إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة وغيرها، فعندما أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها علي وتتعرى أمامي وتفتنني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي وهل علي إثم؟ عليك أن تعلم أن دفعها لمجراتها حالما لذلك تغلق الباب دونها، لكي تتقي الله جل وعلا، هذا ابتلاء وامتحان، عليك أن تتقي الله وتتكلم عنها وأن تعرف تخبرها أن لا يجوز وأن المسلم لا يحل لهذا الأمر أنها محرمة بشريعة الله، فتحارب ذلك وتخرج هذا المحل وتغلق الباب دونها أو تخرج عنها أنت بكلية وتبتعد. ثم هذه من فوائد السفر إلى الخارج، هذه من فوائد نعوذ بالله، يجب الحذر من السفر الخارج ولا يجوز الابتعاد إلى الخارج لأنه شر عظيم في الدين والأخلاق جميعا. يجب على المؤمن أن يحذر السفر الخارج ولو للتعلم، يتعلم البلاد ويحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا بني النفوس يقوم بين وجهين، ففيها الخطر العظيم نسأل الله العافية.